رجلان أخوان، مات أحدهما وخلف ولدين، ثم ماتت جدتهما، هل أبناء هذا المتوفي يرثون من جدتهم التي ماتت بعده أم لا؟ إذا كان عم الولدين حيا فلا ميراث لولدي الولد، أما إذا كان عمهما قد مات وليس ثمة وارث له إلا من كان في طبقتهما فإنهم يرثون، لأن أولاد أبناء الإبن يرثون جدتهم إذا لم يحجبهم من هو في درجة أبيهم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.